إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمال. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة السجدة سورة مكية، قال فيها ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. وقد سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل القرآن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا شك فيه أنه من رب كل موجود سوى الله تبارك وتعالى، الذي لا رب لهم سواه، وهو خالقهم ومالكهم ورازقهم والمتصرف فيهم بحكمته والممد لهم بعطاءات ربوبيته. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. بل أيقول أئمة الكفر اختلق محمد هذا القرآن من تلقاء نفسه ونسبه إلى ربه؟ كذبوا، بل هذا القرآن هو الحق الثابت المنزل عليك يا رسول الله من ربك، لتبلغ وتعلم وتنذر قوما الشيء الذي سبق أن أتاهم من تعاليم الدين، وهو ما جاء به إليهم إسماعيل بن إبراهيم، واستمر متوارثا فيهم حتى غيروا وبدلوا رغبة في أن يهتدوا باختيارهم للحق لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون؟ الله سبحانه وحده الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم بعد مدة متراخية عن خلق السماوات والأرض استوى سبحانه على العرش الذي هو أعظم المخلوقات فوق السماوات السبع ومحيط بها استواء يليق بجلاله. ليس لكم أيها الناس من غير الله تبارك وتعالى الذين هم دونه سبحانه من ولي يتولى أموركم وينصركم ويحميكم ويرزقكم، ولا شفيع يشفع لكم عند الله. أحرمتم من الإدراك السوي والفهم الصحيح النافع، فلا تضعون هذه الحقائق في ذاكرتكم ثم تتذكرونها عند المناسبات الداعيات فتعملون بمقتضاها. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يحكم الأمر كله وينزل القضاء والقدر بدءا من أول السماء حتى غاية مركز الأرض، ثم يصعد إليه الملائكة المأمورون بتنفيذ أحداث هذا التدبير في يوم كان مقداره ألف سنة من أيام الدنيا التي تعدونها. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك الخالق المدبر هو عالم كل ما غاب عن ذوي الإدراك من خلقه مما لا تصل إليه حواسهم وعقولهم، وعالم ما حضر وظهر لهم من الأكوان الظاهرة التي تدرك بالحواس لا تخفى عليه خافية، القوي الغالب المنتقم من أعدائه، العظيم الرحمة بأوليائه وأهل طاعته، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، الله الذي جعل كل شيء خلقه مخلوقا حسنا بالنسبة إلى الوظيفة التي أعدها في كونه له، وبدأ خلق آدم أبي البشر من طين مؤلف من امتزاج لعنصري الماء والتراب، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم جعل ذرية آدم بعد ذلك متناسلة من ماء ضعيف حقير لا يعبأ به ولا يصان، من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، ثم في أطوار من الخلق جعله جنينا في بطن أمه ونفق فيه من روحه التي هي خلق من خلقه بأمر التكوين المباشر الصادر عنه، وخلق لكم أيها الناس جهاز السمع الذي تصل إليه المسموعات ومراكز الإدراك للمرئيات في داخل الدماغ ومراكز فهم الأمور والقضايا وتحليل عناصرها واستنتاجها بالتفكر والتأمل، وهذه الأجهزة والأدوات تتطلب منكم أن تشكروا ربكم فتؤمنوا به وتستجيبوا لما يدعوكم إليه، وواقع حالكم أيها الناس يثبت أنكم شكرا قليلا جدا تشكرون ربكم. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. وقال منكر البعث فإذا ضاعت ذرات أجسادنا في تراب الأرض الواسعة إننا لنعود خلقا جديدا مطابقا لما كنا عليه في الحياة الدنيا، بل هم بالبعث بعد الموت كافرون. يسترون أدلته وبراهينه بالأدلة الواهية لأنهم لا يريدون أن يلقوا ربهم ليحاسبهم ويجازيهم على ما هم فيه من شرك وجرائم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يا رسول الله ويا أيها الداعي إلى الله من أمته لهؤلاء المشركين، ينزع أرواحكم من نفوسكم ملك الموت الذي وكل بكم بعد أن تستوفوا حياتكم المقدرة لكل واحد منكم، ثم بعد مدة البرزخ الفاصل بين الموت والبعث ترجعون إلى ربكم أحياء فيجزيكم بأعمالكم. ومن فوائد هذه الآيات البينات تنزيل الكتاب من الله يقتضي المسارعة إلى الإيمان والعمل به، الحكمة من بعثة الرسل أن يهدوا أقوامهم إلى الصراط المستقيم، التدرج في خلق الكون لتعليم البشر قيمة التدرج، وإلا فالله قادر على خلقه في أقل من طرفة عين، ثبوت صفة الاستواء لله جل وعلا من غير تشبيه ولا تمثيل، استبعاد المشركين للبعث مع وضوح الأدلة عليه، وقال المشركون المكذبون بالبعث: إذا متنا وغبنا في الأرض وصارت أجسامنا ترابا، فهل نبعث أحياء من جديد؟ لا يعقل ذلك، بل هم في واقع أمرهم كافرون بالبعث لا يؤمنون به. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين بالبعث: يتوفاكم ملك الموت الذي وكله الله بقبض أرواحكم، ثم إلينا وحدنا يوم القيامة ترجعون للحساب والجزاء. ومع ذلك فهم يستبعدون البعث مع وضوح الأدلة الدالة عليه. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى أيها الصالح لمثل هذا الخطاب ما سيحدث مستقبلا حين يكون المنكرون للبعث المنبعثون بوقاحة في الكفر والجرائم مطأطي الرؤوس ذلا ومهانة وانكسارا وندما على ما فعلوا عند ربهم، يقولون: ربنا أبصرنا أحداثا جسيمة عظيمة مخيفة مما سيلقاه الجاحدون المكذبون بيوم الدين، وسمعنا من زفير جهنم وشهيقها وأصواتها المرعبة ما جعل قلوبنا على يقين مما كنا نكفر ونكذب به، فارددنا إلى الدنيا نعمل عملا صالحا. إننا آمنا إيمانا جازما لا شك فيه، ولكن لا ينفعهم ذلك الإيمان. لو أتيح لك أيها المخاطب أن ترى المجرمين في هذا الموقف لرأيت أمرا عظيما وخطبا جسيما. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شئنا لسلبنا كل نفس ذات إرادة واختيار موضوعة في الحياة الدنيا موضع الامتحان والاختبار، لسلبناها إرادتها واختيارها فجعلناها مخلوقا مجبورا، وحينئذ نختار أن نؤتي كل نفس هداها بالجبر كما خلقنا الملائكة مهديين، ولا نختار أن نخلق نفسا مجبورة على الضلالة، ولكن لم نشأ أن نسلب ذوي الإرادات إراداته، فهذا مخالف لحكمتنا من خلقه. ولكن حيث تمت الحكمة بأن توهب هذه الأنفس الاختيار والإرادة والقدرة على الكسب ضمن دائرة التكليف، فقد ثبت القول الصادر مني لأملأن جهنم من كفار الجن والإنس أجمعين الذين اختاروا بإرادتهم واختيارهم اختاروا طريق الضلالة. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. فذوقوا أيها المجرمون المنبعثون بوقاحة في الكفر والجرائم، ذوقوا العذاب النفسي والعذاب الجسدي بسبب غفلتكم عن الآخرة وترككم الإيمان في الدنيا. إنا تركناكم بالكلية غير ملتفتين إليكم، وذوقوا العذاب الدائم الذي لا انقطاع له، وتحسسوا آلامه بسبب كفركم وتكذيبكم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. لا يؤمن بآياتنا المنزلة في كتابنا إيمانا كاملا إلا الذين يتحلون بالصفات الست التاليات. الصفة الأولى: الذين إذا ذكروا بآيات الله في كتابه تدبروا معانيها ونفذت إلى قلوبهم مشاعر الأحاسيس بعظمة الله وجلاله، وأسرعوا في قبض رؤوسهم وأجسادهم لوضع جبهاتهم على الأرض خضوعا لله وذلا. والصفة الثانية: نزهوا ربهم عن كل ما لا يليق به من صفات تنزيها ممتزجا بحمده والثناء عليه. والصفة الثالثة: هم لا يستكبرون ممتنعين عن عبادة الله تعالى وطاعته. الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الصفة الرابعة: ترتفع وتنبو جنوبهم عن فراش النوم يتهجدون بالليل. والصفة الخامسة: يدعون ربهم حالة كونهم خائفين من النار وحالة كونهم طامعين في الجنة. والصفة السادسة: أنهم ينفقون آنا فآنا من بعض ما رزقناهم في وجوه الخير ابتغاء وجه الله جل وعلا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس مقدار ما أعده الله وأخفاه لهؤلاء الأبرار والمحسنين مما تقر به أعينهم من سرور ونعيم ورضا، فلا يلتفتون إلى غيره جزاء عظيما بسبب ما كانوا يعملون من الطاعات في دار الدنيا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أفقد العدل الرباني وفقدت حكمة الله في الجزاء؟ فيستوي في جزاء الله يوم الدين من كان مؤمنا بما أمر الله بالإيمان به، ومن كان خارجا عن الحق خروجا من دركة الكفر فلا يؤمن بما أمر الله عز وجل بالإيمان به. فيستوي المؤمنون والفاسقون الكافرون في حكمة الله وعدله في الجزاء. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. أما الذين آمنوا بما أمر الله بالإيمان به إيمانا صادقا كاملا وعملوا الصالحات التي تعبر عن صدق إيمانهم وصحته فلهم جنات المأوى التي يأوي إليها المؤمنون ويسكنون فيها سكنا أبدية عطاء وضيافة من عند الله بسبب ما كانوا يعملون من الطاعات في دار الدنيا. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وأما الذين فسقوا بالكفر بما أمر الله به وعملوا السيئات الكبيرات فملجأهم ومنزلهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا إكراها فيها وقال لهم خزنة النار توبيقا وتقريعا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به في الحياة الدنيا تكذبون، عنادا وإصرارا على الباطل واتباعا للشهوات والأهواء. ومن فوائد الآيات الكريمة إيمان الكفار يوم القيامة لا ينفع، لأنها دار جزاء لا دار عمل. خطر الغفلة عن لقاء الله يوم القيامة. من هدي المؤمنين قيام الليل، وعد الله لعباده المتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكما لا يستوي المؤمن والفاجر في الصفات، لا يستويان في الجزاء. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ونقسم لنذيقن هؤلاء الفاسقين المكذبين بعض العذاب الأقرب الأصغر من مصائب الدنيا ومحنها وأسقامها قبل العذاب الأكبر يوم القيامة، حيث يعذبون في نار جهنم رغبة في أن يرجعوا عن كفرهم إلى أصل فطرتهم الإيمانية. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. لا يوجد أظلم من الذي ذكر بآيات ربه مرات متكررات ونظر فيها وأدرك دلالاتها ومعانيها ثم أعطى عارض وجهه لها غير مكترث بها. إنا من المنبعثين بوقاحة في الكفر والجرائم منتقمون بالعذاب الأكبر يوم الدين. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وأؤكد لك أيها المنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم المكذب بالقرآن، أننا آتينا موسى كتاب التوراة من قبل بعثة محمد وإنزال القرآن عليه، وجعلنا موسى والتوراة هدى لبني إسرائيل. فلا تكن في شك من لقاء موسى يوم القيامة، وتعلم حينئذ يقينا أنا أرسلناه وأنزلنا عليه التوراة هدى لبني إسرائيل، كما أرسلنا محمدا وأنزلنا عليه القرآن هدى للعالمين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا من بني إسرائيل قادة للخير يقتدى به، يدعون الناس إلى التوحيد وعبادة الله وحده. وإنما نالوا هذه المرتبة الرفيعة لأجل أنهم صبروا على فعل الطاعات وترك المنهيات وعلى ما أصابهم من البلاء في سبيل الله، ولأجل أنهم كانوا بآياتنا في كتاب التوراة يصدقون تصديقا لا يخالطه ولا يداخله شك. فإذا آمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الذي أنزل إليه وصبرتم وأيقنتم، جعلنا منكم هداة ودعاة إلى الخير يأتم الناس بهم، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك أيها المتلقي للخطاب هو وحده يقضي بينهم، مبينا حكمه على كل واحد منهم بمقتضى عدله وفضله فيما كانوا في الحياة الدنيا يختلفون فيه من حق وباطل وخير وشر، ويجازي كل واحد منهم. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. إن ربك أيها المتلقي للخطاب هو وحده يقضي بينهم، وقد بين لهم ما يزيلون به جهالاته، ولكن أما زالوا جاهلين بسنة الله في عباده؟ ولم يبين الله لهم كثرة من أهلكنا من قبلهم من الأمم الخالية المقترنين في زمن واحد يسيرون في بلادهم ومنازلهم إذا سافروا فيشاهدونها عيانا كقوم هود وصالح ولوط، إن في مواطن المهلكين السابقين وبقاء بعض آثارهم فيها لدلالات يستدل بها على سنة الله في إهلاك الكافرين المكذبين. أهم صم لا يسمعون أخبار المهلكين السابقين الذين أهلكهم الله بسبب عنادهم وإصرارهم على الكفر؟ ففي العقوبات المعجلة وآثارها الباقية في الأرض آيات دالات على أن وراء هذا الكون المشهود قوة قاهرة عادلة هي التي تسير هذا الكون وتدبره وتراقب ما فيه من أحداث وتنفذ بعض أحكامها العادلة في ظروف هذه الحياة العاجلة. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون؟ أعمي المكذبون بالبعث ولم ينظروا بأعينهم ويتفكروا بعقولهم أنا نسوق الماء إلى الأرض اليابسة الغليظة التي لا نبات فيها فتخرج بذلك الماء زرعا تأكل من العشب والتبن أنعامهم ومن الحبوب والثمار أنفسهم انطمست أبصارهم فهم لا يبصرون دلائل قدرة الله على إحياء الموتى فيعتبروا أفلا يبصرون؟ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ ويقول المشركون للمؤمنين ساخرين متى يتحقق النصر الذي وعدكم الله به علينا إن كنتم صادقين في دعواكم؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. قل لهم يا رسول الله يوم تحقق النصر في المعركة وسقوط الكافر قتيلا لا ينفعه إيمانه عند ربه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، أما إذا وقع في الأسر فإنه لا ينفعه إيمانه عندئذ في إعفائه من الفدية أو الاسترقاق. إذا قررت قيادة المسلمين ذلك ولم تمن على الأسرى فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. فأعرض يا رسول الله عن مواجهة هؤلاء المعرضين عن بيانات دعوتك ولا تهتم بهم ولا تلتفت إليهم وانتظر اليوم الذي نحقق فيه نصرك ونصر أصحابك عليهم إنهم منتظرون الفرص الملائمة للتخلص منكم في حين أنهم ينتظرون في الواقع عقابنا لهم بنصركم عليهم وقتل صناديدهم وجبابرتهم. وقد حصل هذا ولله الحمد والمنة في معركة بدر. ومن فوائد الآيات الكريمة عذاب الكافر في الدنيا وسيلة لتوبته، خطر الإعراض عن آيات الله جل وعلا ثبوت اللقاء بين نبينا صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام ليلة الإسراء والمعراج. الصبر واليقين صفة أهل الإمامة في الدين. إنزال المطر وإنبات الأرض دليل على البعث يوم القيامة. التوبة من الذنوب تكون في الدنيا وقبل معاينة الموت. آخر سورة السجدة ولله الحمد والمنة.